دفع الظلم الأكبر بظلم أقل يعني دفع أخف الضرر، فهل يجوز في هذه الحالة؟ نحن نقول هذا، نقول هذا دفع الشر الأكبر بالأصغر، بس يجب أن نراعي ما ذكرته آنفا، لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام ونحو، لكن طالما سرا جائز، أما بينه وبين ربه فيجوز. نعم. طب في، هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم بخراط وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أنه هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد أكون مخطئا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات، فهذه الأموال أين يذهبون بها؟ يضيعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك لهم، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف في الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة، إلا ما اضطررتم إليه، وما أظن أنه هذه القاعدة ترد في مثل هذه القضية. نعم. للدخار والتأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين، أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره، هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختيارك، لكن يعني يختلفان. المشترك يذهب في آخر عمله للاستقال، يذهب ويأخذ هذا المال، يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عفوا، بالنسبة لاشتراك يعني مهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس يش باختياري، سبق الجواب. نعم. فيكم نقابة أنتوا نقابة نعم بسمنهم. طيب يا شيخنا، إلى شهد مايبا، نعم. رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة نعم اعتدى على أهل عمان قليلا أنت في عقر دارنا. أخذ على خاطرك. نعم. رجل ذهب لأمريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى أن يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتا، يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟ ولماذا هو يفترض هذه الفرضية؟ أتعجبنا جدا من هذه القضية. هو يتزوجها، تزوجها نعم، فليتزوجها، فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد احتفظ بها، وإلا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال الله الطلاق. فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدأ له أن يستصحبه معه إلى البلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها.